وست 300,000 لعله يفلح. اللي يطلع من تحت ايد احمد بن حنبل ده يبقى ايه بقى على كده؟ عشان كده الخبث ده ما كانش موجود، انما الانصاص قامت والقوارب نامت خلاص. فالانصاص بتتكلم بقى، ما عندوش فكره عن اي حاجه. مره برنامج على الناصيه زمان يعني، سمعت المذيعه انتقد بشخصيه كبيره، ذكر النشام بتاعه والرتبه والكلام ده. طبعا في اخر البرنامج معروف انه ايه بيطلب، ما يطلب المستمعون تحب تطلب ايه والكلام ده، بس قبل ما يطلب ايه قالت له طيب يعني بمناسبه بقى انك انت في المركز ده وبتاع ايه بقى مبدأك في الحياه ومذهبك في الحياه والنهج اللي انت ماشي عليه؟ قال لها قول الله عز وجل: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. ها؟ تحب تطلب ايه بقى؟ ها؟ وانا شفت رجل في الجريده يوم العيد صاحب منصب قيادي حط ايده الشمال على اليمين وبيصلي. الكلام ده من 20 30 من 20 25 سنه كده. الصوره دي ظللت محتفظا بها فتره. وبعدين جمعني، كان هو بيصلي مع الرئيس انذاك واخد بالك، فهم الاثنين بيصلوا جنب بعض، فحط ايده الشمال على اليمين. فجت يعني مناسبة فبوري بعض محدثية الصورة والكلام ده، قال لي يا أخي الصورة أصلها بتيجي بالمقلوب. قلت له خلاص يبقى الرئيس حاط إيده الشمال على اليمين، ما هو واحد منهم غلط خلاص، لأن الصورة لما هتقلب هتقلبهم الاثنين، شوف هتقلب واحد وما تقلبش الثاني. فلما يكون رجل بهذه المثابة وحاط إيده الشمال على اليمين، أولاد الصغار سنهم سنتين وسنة يعرفوا ازاي يحط ايديه اذا كان ابوه بيصلي. فالمساله فيها زخم. لما يطلع اي حد من هؤلاء الانصاص يطلع بقى يعتلي منبر ولا يطلع يتكلم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ستكون سنون خداعات، خونوا فيها الامين وتمنوا فيها الخائن، صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضه نص القالب. هو اللي يتكلم ينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.